السلام عليكم. في حلقة اليوم هنتكلم عن تصديق أو اتباع كل ما يقوله الناجحون. هنتكلم عن مغالطة الانحياز للنجاح وعن كيفية اختيار ما يفيدك من تجارب ونصائح الناجحين اللي بتطلع عليها. من عدة سنوات سمعت مقولة غريبة لرائدة أعمال اسمها إليزابيث هولمز. هولمز كانت أسست شركة اسمها ثيرانوس، بتقول إنها بتطور تقنية تقدر من خلال قطرة دم واحدة تعمل عدد كبير جدا من التحاليل وتكشف عن عدد كبير من الأمراض بسرعة وبتكلفة بسيطة جدا مقارنة بالمتاح في معامل التحاليل حاليا. الشركة قدرت تجذب استثمارات ضخمة ووصلت قيمتها لقرابة 10 مليار دولار. البعض وصف هولمز بإنها خليفة ستيف جوبز، وهي في الحقيقة ما كدبتش خبر، وبدأت تلبس زي شبيه بزي ستيف جوبز وتظهر في الإيفنتس والمؤتمرات عشان تدي الشباب ورواد الأعمال خلاصة خبرتها في النجاح الباهر اللي حققته. ومن ضمن نصائحها كانت المقولة الغريبة اللي سمعتها. المقولة بتقول: في اللحظة التي تضع فيها خطة احتياطية تكون قد حكمت على خطتك الأساسية بالفشل. وده بدا لي وقتها إنه كلام فارغ لا يقل سذاجة عن اللي بيقولك اقفز من فوق قمة الجبل وتعلم الطيران أثناء الهبوط. كلام ضد المنطق وضد كل اللي ممكن تتعلمه في علوم الإدارة عن إدارة المخاطر والمخاطر المحسوبة. لكن المشكلة إنه رغم كونه كلام فارغ إلا إنه بيلقى القبول عند البعض استنادا على النجاح المادي لصاحب المقولة، وكأن أي شخص حقق نجاح مادي سواء كان تأسيس شركة أو تحقيق ثراء أو شهرة أصبح عنده فيض لا ينضب من الحكمة، لدرجة إن البعض بيستمع لنصائح عن الحياة من ممثلين ومطربين حياتهم الشخصية أصلا ضيعة، لكن واضح إن البعض بيعتبر شهرة الناس دي سند كافي للثقة في كلامهم. الطريف إن مؤخرا شركة ثيرانوس انهارت وأفلست تماما، وإليزابيث هولمز بتتحاكم حاليا بتهمة النصب وتضليل المستثمرين. واضح إنها ما كانتش محضرة خطة احتياطية لما خطتها الأساسية تفشل. لكن بغض النظر عن هولمز، حتى اللي حققوا نجاح حقيقي بدون نصب أو تضليل مش معنى إنهم حققوا نجاح مادي إنهم أصبحوا منبع للحكمة، ولا حتى إن تجربتهم قابلة للتكرار، لأن أي تجربة فيها الكثير من المتغيرات، الظروف والبيئة والتوقيت والقدرات الشخصية، فمش معنى إنك كررت الأفعال والأساليب إنك هتحصل على نفس النتيجة، لأن يستحيل تقريبا تكرار باقي المتغيرات، ولو كان ممكن كان أصبح عندنا آلاف البيل جيتس والستيف جوبز والإيلون ماسك. في مغالطة بيقع فيها بعض الأفراد بل وبعض مراكز الأبحاث كمان. المغالطة اسمها Survivorship Bias، انحياز النجاة أو البقاء، والبعض بيستخدم مصطلح أبسط وبيقول انحياز النجاح Success Bias. المغالطة هي تقييم مدى فعالية أسلوب أو قانون معين بالنظر لحالات النجاح فقط وتجاهل حالات الفشل. تجاهل حالات الفشل عادة بيكون بسبب إنها غير معروفة أو غير واضحة. يعني لما نقول مثلا ان بيل جيتس وستيف جوبز وزوكربيرج كلهم تركوا دراستهم في الجامعة لتأسيس شركات حققت نجاح كبير، لو اكتفيت بالنظر لهذه الحالات ترك الدراسة في الجامعة وتأسيس شركة هيبدو وكأنه قرار رائع، لكنه قرار مبني على مغالطة الانحياز للنجاح، لان مقابل الحالات القليلة الناجحة دي في آلاف الحالات الاخرى الاشخاص تركوا الجامعة واسسوا شركات لكنهم فشلوا، ولأنهم فشلوا انت ما سمعتش عنهم لان محدش بيحب يتكلم عن قصص الفشل. طبعا بعض الناجحين لما بيقدم نصيحة بتبقى نظرته محدودة بتجربته الشخصية فقط، وبيقدم النصيحة على هذا الاساس، ودي مشكلة طبعا لان نجاحه الشخصي كان محصلة امور كثيرة منها قدراته الشخصية والبيئة والظروف والفرص المتاحة اللي بدونها ما كانش هيوصل للنتيجة اللي وصل لها، وبالتالي ايهام الناس بانهم يمكنهم الوصول لنفس النتيجة النهائية الكبرى باتباع بعض النصائح العامة دي ليس بالمنطق السليم. طيب هل معنى كده ان قصص الناجحين ونصائحهم غير مفيدة؟ لا طبعا مش ده المقصود من كلامنا، يمكن الاستفادة من تجاربهم ونصائحهم طبعا، لكن الامر يتطلب بعض الحكمة والفطنة في اختيار ما تتبعه. في نصيحتين اتمنى يكونوا حاضرين في ذهنك وانت بتسمع لاحد الناجحين او بتقرا اي قصة نجاح. النصيحة الاولى: تجنب فكرة تكرار تجربة احد الناجحين بشكل كامل. احنا ممكن نستفيد من بعض النصائح في نطاق محدد، يعني ممكن تستفيد من نصيحة معينة في تحديد الأهداف، تستفيد من أسلوب معين للتركيز في العمل وهكذا، لكن تجنب فكرة إنك تكرر التجربة كلها. ما ينفعش مثلا تقول إن إيلون ماسك بيدير أكتر من شركة بنجاح وبالتالي أنا كمان قادر على إدارة أكتر من شركة بنجاح. أنت مش إيلون ماسك، لا نفس البيئة ولا نفس الظروف ولا القدرات، ولا أنت مستعد لتقبل نفس القدر من التضحيات. نجاح إيلون ماسك كان على حساب حياته الشخصية وفشل زواجه أكثر من مرة، كان على حساب صحته وحاجته لتعاطي بعض الأدوية تساعده في ظل نومه لعدد ساعات أقل من الطبيعي، وهو نفسه اعترف بأن ضغط العمل تسبب في أنه يتخذ بعض القرارات ويقوم ببعض التصرفات اللي تسببت في خسائر ضخمة لشركاته. فانسى فكرة تكرار تجربته، لكن ممكن تستفيد من أشياء محددة في التجربة دي. ممكن مثلا تستفيد من اسلوب التفكير اعتمادا على مبادئ الاساسيه لحل المشكلات اللي هو نصح بيه وقال انه بيستخدمه في تطوير مشاريعه وحل المشكلات اللي بتواجهه. ممكن تستفيد من احد افكاره عن مواصفات المنتج الناجح وهكذا. النصيحه الثانيه، لابد من وجود مرجعيه تثق بها للحكم على الاشياء. لا يكفي ان الشخص اللي بيتكلم يكون ناجح كدليل على صحه كلامه، لابد من وجود مرجعيه تقيس وتحكم بها على هذا الكلام. بالنسبة لي المرجعية دي هي الدين والعلم، يعني مثلا كتاب زي 48 قانون للقوة بيقدم لك قوانين ونصائح تساعدك على النجاح، لكن بعض أو كثير من هذه القوانين غير أخلاقي، أمور الدين بيعتبرها نفاق وكذب وتدليس، لذلك أنا لن أقبل هذه النصائح حتى لو كانت ستحقق شكل من أشكال النجاح المادي فعلا. كذلك بتقيس الأشياء على المنطق والعلم، لو الأسلوب أو النصيحة تخالف المنطق والعلم إذن لا تلتفت إليها بغض النظر عن قائلها. ومن أكثر الأخطاء اللي بيقع فيها البعض هنا هو اعتبار التجارب الفردية دليل منطقي أو علمي. يعني إحنا عادة على القناة هنا بنقدم النصائح اللي تناسب الغالبية العظمى من البشر، فما ينفعش تعترض على النصيحة بحجة إن في شخصية من فلتات الزمن قدر ينجح بشكل مختلف. النصيحة تكون معتبرة لما عدد كبير من الناس يطبقها وتنجح مع النسبة الأكبر منهم، لكن اتباع نصيحة أو أسلوب ينجح بنسبة 1 في المليون دي مخاطرة كبيرة لا تناسب الغالبية العظمى من الناس. فلو قررت تتبع نصيحة أو أسلوب نسبة نجاحه ضعيفة جدا وبيتطلب ظروف وقدرات خاصة، فعلى الأقل خليك واعي باختيارك وبالمخاطرة اللي انت بتاخدها ومدى قدرتك على تحمل تبعات المخاطرة دي. لعل النصيحتين دول يساعدوك على فلترة ما تسمع عن النجاح والناجحين بحيث تأخذ ما يفيدك وتترك ما غير ذلك. إلى اللقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم.